صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الرد، عنوان في منتصف السطر الرد. تكلمنا عن العولي في اللقاء الماضي وأخذنا عليه أمثلة، نتكلم اليوم عن الرد. ضابط الرد أن تزيد الفريضة على السهام، ولا يوجد بين الورثة عصبة. يستحق ما بقي. أعيد، أن تزيد الفريضة على السهام ولا يوجد بين الورثة عصبة يستحق ما بقي. وعليه فمسائل الرد تخلو من العصبة الوارثين، من أول السطر أقوال أهل العلم في الرد. المذهب الأول أن الرد يكون على جميع الورثة بما فيهم الزوجين، ووجه ذلك أن الغنم بالغرم، مفهومة؟ يعني كما أن العولة شمل جميع الورثة، يبقى الرد ماله؟ يشمل جميع الورثة، لأن الغنم بالغرم. وذهب إلى هذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. القول الثاني: لا يوجد رد على أصحاب الفروض، بل يوضع الباقي في بيت مال المسلمين. وذهب إلى هذا القول زيد بن ثابت. القول الثالث، وهو قول جمهور الصحابة، إلى أن الرد يكون على أصحاب الفروض إلا الزوجين، يبقى المسألة يا أخواننا مسألة اجتهادية، راجح ومرجوح. وهذا الرأي الأخير هو الذي عليه العمل، ويستثنى منه حالة واحدة، وهي إذا مات أحد الزوجين عن الآخر، وليس للميت ورثة غير الزوج. لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي الأرحام، فيرد الباقي على الزوج إخوانا الله يبارك فيكم، برجاء أي أخ جاء بأحد أبنائي أرجو التجديد عليه، لأن فعلا بيصدر من الأولاد أفعال إخوانا القائمين يعني بيشتكون منهم. فرجائي اللي جاب ابنه معاه يأتي إن شاء الله، وهذا صواب وفيه خير كثير، ولكن لابد أن يجلس ابنك بجوارك، أما أن تتركه هكذا هذا الأمر غير مرضي، فرجائي التنبيه على ذلك والانتباه لذلك. يقول: لا من أصحاب الفرد ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام، فيرد الباقي على الزوج السؤال ده شخالي مش كويس خالص، واضح ولا بينه؟ لازم هرد على الزوجين ازاي؟ ما هرد على الزوجين يبقى معناه ما حدش مات. ايوه احمد، أي في الرد، في الرد بس. نعم، أمثلة على الرد دي. مات عن ثلاث بنات، الجواب: للبنات الثلثين، صح كده؟ فرضا، والباقي ردا بالتساوي. مظبوط؟ طيب مثال آخر: مات عن جدة وأخ لأم، الجواب: للجدة السدس وللأخ لأم السدس. مظبوط؟ للجدة السدس والأخ لأم السدس، والباقي ردا عليهما بالتساوي. خد بالك هنا ممكن نقول إيه؟ للجدة النصف والأخ الأم الإيه؟ النصف. ده خطأ، بالرغم من النتيجة النهائية صواب، ولكن خطأ في علم المواريث. يبقى بنأتي بفرض كل واحد الذي فرضه له الشرع، وبعد ذلك الرد شيء آخر. مثال: مات عن بنت وبنت ابن، الجواب: للبنت النصف فرضا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. مضبوط؟ للبنت النصف فرضا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. كويس كده؟ نريد بقى أن ننفذ عمل. اكتب عندك نصف مضافا إلى السدس، اجمع نصف زي السدس اللي هو نصف نصيب الايه؟ البنت. مظبوط؟ والسدس نصيب ايه؟ بنت الابن. يبقى نصف زي السدس بتساوي كام؟ 4/6. يبقى هنا معنى كده ايه؟ ده الرد بقى. أصبح السهام المقدرة كام؟ 4، وأصل المسألة من كام؟ من 6. يبقى يبقى عندنا ايه؟ سهمين. اكتب عندك: أصل المسألة من 6، يعاد تقسيم المسألة، الحل هو يعاد تقسيم المسألة ويجعل أصلها من أربعة. وعليه يكون للبنت ثلاث من أربعة، ولبنت الابن واحد من أربعة. مفهوم يا أخوانا كده؟ مثال آخر، نعم، لا مش هذا التساوي، احنا بنقول بالتساوي امتى؟ لو كان نصيب الورثة متساوي زي جدة وأخ الأم يبقى السدس والسدس زي ثلاث بنات، ولكن هنا اختلف، هنا البنت لها كم في المسألة الأخيرة؟ أسأل أخاك، ها؟ لا البنت في المثال الأخير بالراحة، ركز معي، البنت لها النصف ولبنت الابن، يبقى هنا أصبح الأنصبة إيه؟ مختلف، يبقى الرد هيكون بنسبة الأنصبة. فبنحل المسألة بنقول النصف زائد سدس، نوحد المقامات من ستة، مظبوط؟ ستة على كم؟ على اثنين فيها الثلاثة، في واحد بثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، يبقى أربعة على ست، يبقى أصبح السهام المقدرة أربعة، وأصل المسألة من كم؟ من ست، يبقى عندنا زيادة، عندنا ايه؟ زيادة. بنقسم هذه الزيادة طبقا لأنصبة لنصيب كل ايه؟ كل وارث. نحلها ازاي؟ بدلا ما ان كان اصل المسألة من ست بنجعل اصل المسألة من كم؟ اربعة. واضحة؟ مثال اخر، مات عن اخت شقيقة واخت لأب واخت لأم، يبقى أخت شقيقة، أخت الأب، أخت الأم. الجواب للأخت الشقيقة النصف فرضا، وللأخت الأب السدس تكملة للثلثين. والأخت الأم السدس، السدس لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر. يبقى عندي هنا الأنصبة كام؟ النصف، ها، والسدس وإيه؟ والسدس. اجمع على بعض كده شوف النتيجة كم؟ خمسة على ست. يبقى هنا رد ولا عول ولا فريضة عادلة؟ ها؟ عادلة، لابد أن يكون البسط قدر المقام. عالت يبقى البسط أزيد من المقام، رد يبقى البسط أقل من الايه؟ من المقام. كويس، اكتب عندك يجعل أصل المسألة من خمس. أسأل سؤال كده، ما معنى يجعل أصل المسألة من خمس؟ ايه شيخ ماهر؟ يبقى تقسم التركة على خمسة أجزاء، على خمسة أسهم، على خمسة أقوام، الأمر فيها إيه؟ واسع. اكتب تجعل أصل المسألة من خمسة، ويكون نصيب الأخت الشقيقة ثلاثة من خمسة، نرجع لأصول المسائل، ده أصول المسائل ديت قبل العول والرد، انتبه، أصول المسائل قبل الإيه؟ اللي هي الاثنين والست، ها، اثنين وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثناشر واربعة وعشرين، ديت قبل الإيه؟ قبل العول والرد، لأن العول والرد استثناء مش هو الأصل، فهمت؟ اكتب عندك يكون نصيب الأخت ثلاثة من خمسة، الأخت الشقيقة، ونصيب الأخت لأب كم؟ واحد من خمسة، ونصيب الأخ الأخت لأم واحد من خمسة. واضح يا أخوان المثال كده؟ اكتب عندك مثال آخر، فضل شيخ محمد، لا ما هي عندنا أصبح زيادة عن نصف لأن عندنا إيه؟ رد. ما هو يبتاخذوا النصف امتى؟ في أصل المسألة. طب عندنا رد، يبقى هيزيد عن النصف ولا يقل؟ هيبقى الثلاثة من خمسة، بدل ما اثنين ونصف بقى الثلاثة. اكتب عندك: ماتت عن زوج وثلاث بنات، الجواب: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، أسأل سؤال كده صدقي، نصيب الزوج والزوجة يتأثر بعدد الفروع الوارثة أم لا يتأثر؟ ها، ثابت، أحسنت يا ولد. للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللثلاث بنات الثلثين. لعدم وجود معصب. ركز بقى معايا كده، نجمع كده، يبقى ربع زائد كام؟ زائد ثلثين. 11 على كام؟ على 12. 11 على كام؟ مظبوط كده؟ ها؟ 11 على الاصل وسام. طولوا بالكم، طولوا بالكم، اكتب عندك، لسه بدر عليك، معلش، اكتب عندك: يعطى للزوج ثلاثة من اثنى عشر، كويس، ويعطى للأخوات، للبنات قصدي، ويعطى للبنات ثمانية من اثنى عشر، ويبقى واحد على اثنى عشر يوزع على البنات بالتساوي. ما احنا قلنا الرد على مين؟ خدتش بالكم معايا مصطفى؟ هنا الرد على ايه؟ على الورثة دون الايه؟ دون الزوجين. ما يستثنى يرد على الزوجين متى؟ في حالة واحدة بس، لو مات وترك زوج. طب يا شيخ علي، لو مات وترك زوج زوجة وزوج تنفع؟ طيب ماشي يا شيخ علي. ويوزع واحد على اثنى عشر على البنات بالتساوي. انتبهوا يا مشايخ، مات عن زوجة، مات عن زوجة وجدة وأخ الأم، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللجدة السدس، وللأخ لأم السدس. مضبوط يا مشايخ كده؟ يبقى ربع مضافا إلى السدس، مضافا إلى السدس، النتيجة كام؟ 7 على 12، يبقى رد. اكتب عندك: يعطى للزوجة ثلاثة من اثنى عشر. واضحة ولا مش واضحة كده؟ ها؟ ثلاثة من اثنى عشر، انتبه يا حماد. ها؟ قلنا الرد لا يكون على الزوجين. معنى كلمة الزوجين يعني مين؟ الذكر والأنثى، لا يرد عليه. يعطى للزوجة ثلاثة من اثنى عشر، ويعطى للجدة اثنين من اثنى عشر، ويعطى للأخ لأم اثنين من اثنى عشر. مضبوط كده؟ ويبقى خمسة أسهم توزع على الجدة والأخ لأم بالتساوي. أين؟ مثال بعده: توزع على الجدة والأخ لأم بالتساوي. مات عن أم وأخت شقيقة وأخت الأب، مات عن أم وأخت شقيقة وأخت الأب، للأم السدس. لما؟ أحسنت، لوجود جمع من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم معصب، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين. اجمع يلا، سدس زائد نصف زائد سدس. خمسة على كم؟ على ست. هنا كل الورثة يرد عليهم أم لا؟ يبقى نجعل أصل المسألة من كام؟ من خمسة. اتفهمت كده؟ يبقى متى تجعل أصل المسألة من عدد السهام، ومتى لا تجعل أصل المسألة من عدد السهام؟ اكتب عندك، يجعل أصل المسألة من خمس، فيعطى للأم واحد وللأخت الشقيقة ثلاث والأخت لأب سهم. مثال الذي يلي: مات عن زوجة وبنت ابن وأم. مات عن ايه؟ زوجة وبنت ابن وأم، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، مضبوط؟ اللي هو ايه؟ بنت الابن. ولبنت الابن النصف لانفرادها وعدم وجود معصب له. وللأم السدس لوجود الفرع الوارث. اجمع كم؟ كم؟ أصل مسألة كم يا شيخ حسام عندك؟ ها؟ ما بتقول 12 ليه؟ 19 على كم؟ 24. كويس كده؟ الرد على جميع الورثة يا أبو عائشة، أما الرد على من؟ محمد يا فتحي؟ اكتب عندك: والتركة 7680 جنيها. ترك 7680 جنيه. خمس دقائق، لا، ثلاث دقائق بالتمام والكمال، وسأملي عليكم الجواب. فمن أصاب فمن الله، ومن لم يصب فيعيد الحسابات من جديد. ماشي، 60900 جنيه. نصيب البنت 40,500، نصيب الأم 680,000. أعيد تاني قبل ما نحل: نصيب الزوجة 960 جنيه، نصيب البنت 5040، نصيب الأم 1680. الحل، تفصيل الحل: أصل المسألة من 24، مضبوط؟ تعطى الزوجة 3 من 24، يعني نقسم 7680 تقسيم 24، الناتج 320 تضرب في 3، يكون نصيب الأم الزوجة كم؟ 960 جنيه. وضحت دي؟ وضحت؟ طيب، الباقي بعد نصيب الزوجة يبقى 7680 تنقص 960، الناتج 6720، مضبوط؟ يوزع هذا على بنت الابن والأم بنسبة سهامهم. طيب، مجموع سهام البنت والأم كم؟ 12 زائد 4 يبقى 16. يبقى قيمة السهم 6720 تقسيم 16، الناتج 420. البنت لها كم سهم؟ 12 في 420 5040. الأم لها 4 أسهم في 420 ب 1680. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.